بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، هذه هي الحلقة 38 من سلسلة كتاب النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الإخوة، في الحلقة الماضية عرفنا الألفاظ الصريحة في النكاح، ولا يزال الحديث عند هذه المسألة، وبعدها إن شاء الله سوف نتعرف على كنايات أو الألفاظ الكناية في النكاح. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما، أي في كونها شريكة ضرتها في الطلاق أو في كونها مثلها في الطلاق، لا يحتاج إلى نية، لأنه جعل الحكم فيهما واحدا، إما بالشركة في لفظه أو بالمماثلة، ولا يحتمل غير ما فهم منه، فكان صريحا كما لو أعاده عليها بلفظه. ثم قال بعد ذلك: وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه، أي خطه بأن يقرأ في العرف وقع على الصحيح من في المذهب وعليه جماهير الحنابلة، وقال بعضهم أنه لغو، وفي الإنصاف قالت: النفس تميل إلى عدم الوقوع، أما لو خط بإصبعه على فخذه أو في الهواء مثلا لم يسمى خطا، وفي الإنصاف لم يقع بلا خلاف. قال رحمه الله: وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه، لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق أشبهت النطق، هذا هو المشهور في المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أنها كناية، كما سيأتينا إن شاء الله في الكناية، كناية فلا يقع من غير نية. وقال هو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، وذكروا أن هذا قول الجمهور. قال: وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه. فإن قال: لم أرد إلا تزويد خطي أو غم أهلي، قبل، لأنه إذا نوى تزويد خطه أو تجربة قلمه أو غم أهله ونحو ذلك، فقد نوى غير الطلاق، ولو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، ويقبل منه ذلك حكما. ثم قال بعد ذلك: وكذا لو قرأ ما كتبه وقال: لم أقصد إلا القراءة، يقبل منه كذلك كلفظ الطلاق إذا قصد به الحكاية ونحوها. وإن أتى بصريح الطلاق من لم يعرف معناه لم يقع، وإن أتى بصريح الطلاق من لم يعرف معناه لم يقع، لأنه في هذه الحالة لم يقصد الطلاق لعدم علمه بمعناه، كما لو نطق عجمي بلفظ الطلاق بالعربية ولا يفهمه لم يقع، ولا يقع بغير لفظ إلا في موضعين: إذا كتبه ونواه كما تقدم، ومن لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق زوجته بالإشارة لقيامها في هذه الحالة مقام الخط، وهو مذهب الشافعي والحنفية. قال ابن قدامة: لا نعلم عن غيرهم خلافهم. ويكون المؤلف بهذا رحمه الله قد أنهى الكلام حول ما يتعلق بصريح الطلاق، وأنه أحد شقي الألفاظ التي تصدر من المطلق، فإما أن تكون يعني صريحة، وإما أن تكون كناية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على الكناية، ما يتعلق بكنايات النكاح. وقال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان حكم كنايات الطلاق. وكناياته ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح فيه.

قال الظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة أي مقطوعة الوصلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبل